بسألك إبراهيم عشانك غائب. 90 من البقر ماذا فيها؟ 3 أتباع، يعني 60 إلى 89، كم؟ ها؟ تبعان، يعني أقصد أنه بعد هذا النصاب ما هو أعلى سقف في النصاب المحدد؟ 30 تبيع، 40 مسنة، و 60 تبيع، شو على النصاب؟ ثم في كل 30 تبيع، اللي قبل الثم هذه كم على النصاب؟ شوف، 30 تبيع، 40 مسن، 60 تبيع، متبعان. من 60 إلى كم ثم نبدأ في التبيع؟ هذا سؤالي. 6 وكم؟ ها؟ إيه نعم، إلى 79. 80 مسنسين، إيه نعم، واضح لكم؟ نعم. طيب، وزكاة الإبل، زكاة الإبل أعلى شيء ثم وش أعلى شيء؟ 121 إلى ها؟ طيب 131 وش فيها؟ يلا اقرأ. بنتها لابن وإيش؟ حقه. بنتها لابن كم نصابها؟ 80. اي نعم، يعني اعلى نصاب تبدا في متى؟ ها، 130 تغير خلاص. نعم، تمام. اقول هل يصح قول عبد الستار؟ لم يرد ان الستار من اسماء الله، وانما الوالد الستير، ستير على وزن سميع، صيغه مبالغه، سميع، عليم، كريم، ما يقال ستير، ستير. يقول هل يصح اسم عبد الدائم؟ عبد الدائم لم يثبت، ولا الجواد ولا الرشيد ولا الستار. نعم يا طيب يا عبد الله، لو بعد العصر خسفت الشمس، كسفت الشمس، هل نصلي؟ أي بعد العصر؟ ها؟ بعد العصر، بعد العصر، بعد ما سلم الإمام قال الآن في كسوف، ها؟ أي هل يصلي أم لا؟ يصلي، صحيح. طيب، مصنف يقول فإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي، كيف يقول يصلي؟ أي نعم، يعني قبل الغروب شيء يسير، انكسفت الشمس ما نصلي، ذهب ضوها، يعني سلطان الشمس الضوء، دام ذهب ما نصلي. من الذي يصلي؟ الذين خلفنا، صحيح. طيب يا محمد، فالتجلد أتمها خفيفة، تمام؟ كيف هو في الصلاة؟ كيف يتم خفيفة؟ يعني يرفع بصره وينظر، ها؟ ما لا، مو معلوم. إذا نبه أحد أو قال شخص تجلى الشمس، تجلى الكسوف، إيه نعم. يخفف، يعني ما يقطع الصلاة. طيب، تم خفيف. نعم، شيخ براء، لو بعد أن صلوا مثلا صلوا الساعة 10 الصباح وانتهوا من الصلاة 10:30 واستمرت الشمس كاسفة، كيف يصنعون؟ ها؟ أين ما يصل ما تعاد مرة أخرى، وإنما يفعل عبادات استغفار وصلاة وصدقة وعتق هكذا. طيب، هل يمكن وقوع خسوف قمر مع في ليلة العيد؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب، شمس مع ليلة عيد ما يمكن، ليه؟ الشمس في ليلة العيد ما تجي، مثل ما لو وقع كسوف شمس وخسوف قمر نصلي لهذا ولا لهذا، ما يمكن، صحيح. ومثل لو مات زوج والزوجة من الورثة، صح. مثل لو كان في الورثة زوج وزوجة من الميت، ما يمكن، صحيح. طيب يا يوسف، لو شخص قال الدعاء اللهم اجعلها رياحا وتجعلها ريحا، ما ثبت؟ وأيضا لا تغايب، وأنت وأيضا إيه، لكن غير الحديث ضعيف. نعم إبراهيم، غير ما يصح. ها، ولو فيها قراءة رسلنا في ريح ورياح، في الرياح أيضا تأتي للشر، خير هذه الريح وخير فيها وخير ما أمرت بها، شو الفرق بينها؟ خير هذه الريح وخير ما فيها وخير اللي أمرت به، ها؟ إيه، وشو الفرق بين خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به؟ نعم يا، ها؟ نعم، نفس الريح وما فيها من مطر، أيوة، وخير ما أمرت به، ها ها، خير ما أمرت به من اتيانها بالخير مثل اللقاح ونحوه، وهذا من التفصيل في الدعاء، هذا مدلة أن جواز التفصيل في الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، ولا ممكن يقول الشخص اللهم دخل الجنة فقط، وممكن يقول الشخص اللهم نسك خير هذه الريح، لكن التفصيل يدل على تعلق العبد بالله أكثر. طيب، فرائض، نبغى مسألة من الحالة الثالثة، مسألة كث الورثة، كم تحضن ميت؟ اثنين، فلم تقسم التركة حتى مات، ها؟ حتى ماتت الأولى عمان في المسألة. طيب، أعطنا وش يكون القرابات؟ الزوج يصير، لا حتى ما، أيوة ماشي، البنت هذه الزوج المتوفية أم البنت كذا، مو بزوجتها بها، يعني يكون الزوج أب والبنت تكون أخت شقيقة، والابن أخ شقيق. طيب، تعرف عطل عمار عامر، ما تعرف؟ يلا، الزوج كم يأخذ؟ اكتب الربع، شوف يا عامر، يكبر المساحة هذه. يعني شوف الخط هذا ناظرني عامر، شوف هذا الخط امسحه وحطه هنا بس خلاص امسح زين خلص خله كما هو رجعه كما هو. شوف حط هنا تاء هنا هنا هنا طيب تمام خلاص شل هذا الخط. يلا اقسم ثم والبنتين مع الابن الباقي تمام. أصل مسألة من كم؟ الزوج كم يأخذ؟ ربع. يلا أصل المسألة من أربعة بس حط الأربعة واضحة. أيوة ربع واحد والباقي ثلاثة. طيب صح. طيب صحح يا سيد. عندنا السهام كم؟ حط ثلاثة. السهام ثلاثة والرؤوس كم؟ أربعة تمام. طيب وش تسوي؟ أربعة في أربعة صحيح. طيب هذا ما شوف يا سيد خلاص أصل المسألة 16 كذا، هذه احذفها عشان ما نحتاج لها الحين. يصير نصيب الزوج كم؟ أربعة. ونصيب البنت ثلاثة ضرب هنا كان ثلاثة، ثلاثة ضرب أربعة 12 ولا لا؟ الرؤوس كم؟ ها أربعة 12 تقسيم أربعة ثلاثة، يعني البنت ثلاثة ثلاثة والابن ستة. يلا ثلاثة ثلاثة ستة خلاص شل هذا 16 شلها. شوف والأربعة هذه حطها هنا عشان، والأربعة هذه حذفها لفوق حط 16 تمام. يلا لا أصبر قسم المسألة الثانية تعرف تقسم يا يلا اقسم أنت بعده. ها عندنا أب أخت شقيق شقيق، الأب كم يأخذ؟ الباقي تمام. وأخ شقيق وأخت شقيقة يسقطون تمام. أصل المسألة من كم؟ إيه ها لا أصل المسألة من كم؟ كم عنده من أب؟ واحد خاص أصل مسألة واحد تمام. حط أب واحد، حط هنا واحد تمام ما شاء الله. يلا يا شيخ ياسر ها شو نخرج الجامعة اكتب الجامعة كيف نسخر الجامعة؟ الميت حط قلم أحمر، سهم الميت ثلاثة وأصل المسألة واحد تمام. أيوة بين ثلاثة واحد إيش مباينة؟ شو نسوي بين ثلاثة واحد مباينة؟ لا نضرب 16 واحد خلاص يصير 16. طيب بعدين 4 في 1 4 بس اسبل لي شوي. بعدين 3 في 1 3 وستة في واحد ستة. طيب تحل مصطفى ولا ما؟ يلا مع انك طالع امس مبكر من الدرس. يلا شو نسوي؟ نبغى نطلع سهم الميت الثاني اللي هو البنت هذاك. ايش عندنا؟ ايش نسوي؟ هاي ثلاثة في ها اللي هو واحد، يعني ثلاثة ضرب واحد ثلاثة. ايوه فوق. طيب هنا ثلاثة ضرب واحد هنا. شوفني يا مصطفى، الثلاثة هذه أضربها في جزء السهم هذا ولا أضربها هنا ولا شو أسوي؟ وين، يمين ولا يسار؟ يسار. طيب ثلاثة ضرب واحد يعني أيوة ها وين زيد أربعة؟ لا أنا بطلع جزء السهم حق الميت الثاني. كيف؟ أيوة شو نسوي كيف؟ علمني شو الطريقة بس. نعم إبراهيم. لا خذ حل. شوف عندنا الثلاثة، شوف هذه الثلاثة كيف نطلع السهم. احنا دائما قلنا في المسألة الحالة الثالثة السهم تحت مو فوق، كيف تطلع؟ بس علمني شو تسوي. ها ايش وش بتسوي؟ هاي الثلاثة تضربها في ايش؟ وين واحد؟ هذا ولا هذا؟ ثلاثة ضرب واحد ثلاثة تقسيم واحد، ثلاثة تقسيم ها. يلا سوي لي اشوف. ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ايوه تقسيم واحد ها. شلون ما فهمتك؟ احنا جزء السهم في الحالة الثالثة يصير تحت هنا صح ولا لا؟ الميت الثاني طب حط لي جزء السهم هنا كم يطلع لك؟ هنا نشتغل هنا على مهلك يا شيخ ولا نحن مستعجلين ها؟ ايه الثلاثة هذه من وين جبتها؟ اشرح لي شلون؟ ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة تقسيم وين واحد؟ ثلاثة تقسيم هذا واحد يساوي ثلاثة. هذه كم هذه 14 ولا هذا كم هذا 14 ولا 4 احذف طيب الواحد يعني جزء السهم تضربه وين؟ ها ثالثة اي. طيب هذه الأسهم الأخرى واحد ضرب هذا إيه كذا ها. عرفت شو إبراهيم؟ قلنا لكم البداية لا في الحالة الثالثة السهم تحت ما نروح هناك دم مباينة خلاص تبقى واحد ثلاثة ثلاثة. طيب وإذا كم موافقة نشوف الوفق بين هذا وهذا ونأخذ وفق هذا بسر مماثلة. مو مقسمة ويسر مماثلة. يسر مماثلة شو نسوي؟ يعني لو صار عندنا هنا اثنين والسهم اثنين هي كلها واحد ويسر مقسمة.